يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كوكب جديد في سماء التوحيد، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، بمناسبة افتتاح هذا الجامع الجامع الكبير. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، أربح تجارة، ثانيا، لا تحزن، ثالثا، أين ولدك، وأخيرا، منهج عمل لهذا المسجد الكريم. فأعيرون القلوب والأسماع، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا الافتتاح افتتاحا مباركا، وأن يجعل هذا المسجد منارة للتوحيد وللقرآن وللسنة، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يتولى مكافأتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أربح تجارة. أحبتي في الله، إن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، إن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما قدمت، ومالك الذي تتركه بعد موتك هو مال الورثة وليس مالك أنت. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمن عرف الغاية من المال، فجمع من الحلال، وأنفق المال في وجوه مرضاة الكبير المتعال، سعد بماله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو أن لي مالا لشيدت مسجدا جامعا عظيما كهذا البيت، لأنفقت على الفقراء والمساكين، لأنفقت على اليتامى، لأنفقت على طلبة العلم. هو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، أي بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ومع ذلك فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال اللهو والفسق والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. فالمال أيها الأفاضل ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما قدمته لنفسك في دنياك قبل أن تلقى ربك ومولاك. ولذا سأل النبي أصحابه يوما فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإنما له ما قدم، أي ما بذل وأنفق في أوجه الخير والبر قبل أن يلقى الله، وما لوارثه ما أخر. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تذبح شاة لتتصدق بها، فلما عاد النبي وقال: ما بقي منها؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها غير كتفها، بل بقيت كلها غير كتفها، يعني ما أخرجته هذا هو الباقي، وما تصدقت به هذا هو المدخر عند الله جل وعلا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، يقول: ما لك يا ابن آدم؟ تقول: مالي مالي، أموالي، عقاراتي، أراضي، أطيان، ما لك يا ابن آدم؟ تقول: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هذا هو المال، ومن أربح التجارات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات التي يتقرب بها العبد بماله إلى الله بناء المساجد. انظر إلى هذه الثمرة وإلى هذا الأجر العظيم. ففي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عثمان بن عفان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجهه تعالى ولو كمفحص قطاه. يعني ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان هذا المسجد ضيقا بمقدار عش الطائر للبيض، كناية عن ضيق المسجد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها، يعني ولو كان بمقدار عش الطائر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وأرجو أن تنتبه معي، فهذا البناء الجميل المريح الذي يسعد القلب ويسعد العين في آن، هذا البناء الذي نشعر فيه جميعا براحة وسعادة، انتبه معي، هذا بناء البشر للبشر. فما ظنكم ببناء رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ هذا التشييد العظيم إعداد الخلق للخلق، فما ظنكم بإعداد الخالق للخلق؟ فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يوجد في الجنة بناء بالطوب أو بالأسمنت، لا، بل البناء في الجنة من لبنتين اثنتين، لبنة من الذهب الخالص ولبنة من الفضة الخالصة. فتصور معي حبيبي في الله بناء من لبنة ذهب ولبنة فضة، هل يا ترى المادة أو المونة التي ستوضع بين لبنة ذهب ولبنة فضة من الطين أو من الأسمنت؟ لا، إذن ما هي هذه المادة؟ من المسك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، المادة بين اللبنتين من المسك. فهذا بناء البشر للبشر. فأرجو أن تتخيل أنت بناء رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر. هذا فضل بناء المساجد. أعلم كثيرا أن كثيرا من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا قد تألموا الآن وقالوا: سامحك الله أيها الشيخ، لقد أوجعت قلوبنا، أنت تعلم حالنا من الفقر وقلة العيش، ولا نملك ما نبني به لله تبارك وتعالى مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها كما ذكرت. ولذلك أقول لك في محورنا الثاني: لا تحزن، لا تحزن أيها الوالد، ولا تحزن أيها الأخ العزيز، ولا تحزني أيتها الأم الفاضلة والأخت الغالية. فاعلم يقينا، اعلم يقينا هذا الفضل العظيم الذي يبشرك به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. اسمع: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أبشر أيها الفقير، يا من من الله عليك بتوحيد الملك القدير، يا من من الله عليك بالإيمان بالبشير النذير، هذا فضل الله عليك. إن كنت لا تقدر على البناء فابن لنفسك في جنة رب الأرض والسماء. بماذا؟ بخطوة تخطوها إلى بيت الله في الصباح وفي المساء. من غدا إلى المسجد أو راح، أي من أتى إلى بيت من بيوت الله في الغدوة، أي في وقت الصباح الباكر أي في صلاة الفجر، أو راح أي في وقت المساء في صلاة العشاء أو في أي فرض من الفروض كما سأبين الآن. من غدا إلى المسجد أو راح، اسمع، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. هل تعلم أيها الأخ العزيز ما النزل؟ أعد الله له نزلا. ما معنى النزل؟ النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. إذا نزلت عند رجل كريم وأعد لك نزلا، يعد لك نزلا على قدرك أيها الضيف وعلى قدر كرمه وعطائه. فالنزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة وجائزة. أرجو أن تتخيل أنت نزلا يهيئه الملك، نزلا يهيئه الملك الكريم سبحانه. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، كما في رواية البخاري: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. إذن إن توضأت في بيتك وأتيت إلى أي بيت من بيوت الله جل وعلا، ما من خطوة تخطوها إلا ويحط الله عنك بها خطيئة ويرفعك الله بها عز وجل درجة عنده. أي فضل هذا وأي ترف. بل أبشرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة، قال الحبيب: بشر من يا رسول الله؟ بشر أهل المساجد، بشر أهل الصلوات، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، أي في الظلام في صلاة الفجر والعشاء. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حميد وغيرهم بسند حسن، قال عبد الله بن مسعود: منهم من يكون نوره كالجبل، الله أكبر، منهم من يكون نوره كالجبل، يخرج أهل المساجد أهل التوحيد والاتباع يخرجون من قبورهم تجللهم الأنوار على قدر توحيدهم واتباعهم وأعمالهم الصالحة. فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالرجل كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، أي على أصبع قدمه الكبير على إبهامه، يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل الشرك أهل التوحيد، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ بلى، دلنا دلنا. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في وقت تكره فيه الماء لشدة البرد. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يكاد القلب ينزف ورب الكعبة على هجر كثير من المسلمين إلى المساجد. أين الموحدون في بيوت الله في صلاة الفجر؟ بل أين الموحدون في بيوت الله في صلاة العشاء؟ ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. لا تخدع نفسك بتوالي نعم الله عليك تترى لتقول: لولا أن الله قد رضي عني ما وسع علي. وأنت مفرط في الصلاة ومضيع لكثير من الصلوات في بيوت الله، هذا استدراج لك من الله عز وجل. اعلم يقينا أن من ضيع صلاة الفجر وصلاة العشاء فيه من النفاق ما فيه وهو لا يدري. نفاق؟ اتق الله يا شيخ محمد، نفاق؟ كلمنا نحن الموحدين في النفاق وبتقول انت خايف علينا من النفاق؟ نعم. هل علمت ان فاروق الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه من النفاق؟ بل هل علمت ان المصطفى صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشرك؟ بل هل علمت ان خليل الله ابراهيم قال لربه: وجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ فلا ينبغي ان يغتر فينا احد بتضييعه لصلاة الفجر وصلاة العشاء وادعائه انه على الخير كل الخير، لان نعم الله تتوالى عليه تترى، ولان ستر الله يغمره. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، بل يكاد القلب ينزف حينما نرى جامعة كبرى أو مصنعا فخما ضخما أو مؤسسة اقتصادية عامرة، ومع ذلك لا يفكر الواضع والمخطط وصاحب البناء والقائم عليه أن يضع في مقدمة المؤسسة أو الجامعة مسجدا جامعا لله جل وعلا، ليجتمع فيه المسؤول مع مرؤوسيه وموظفيه في كل فرض لله جل في علاه. لماذا هجرت المساجد؟ لا أكلفك بالبناء إن كنت لا تقدر على البناء، لكن يجب علينا أن نعمر بيوت الله بالصلوات، وأن نعمر بيوت الله بالذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عمر بيوت الله بالذكر، عمر بيوت الله بالصلوات، عمر بيوت الله بالتسبيح والتهليل، عمر بيوت الله بالتمجيد والتكبير، عمر بيوت الله بقراءة القرآن. إن وجدت عندك رمقا من الوقت وأتيت إلى بيت من بيوت الله في صلاة المغرب مثلا، فما الحرج أن تظل جالسا في بيت الله إلى أن تصلي العشاء، وأن تمكث هذا الوقت في بيت الله في تسبيح وتهليل وتحميد وتمجيد وتكبير وصلاة وسلام على البشير النذير وقراءة للقرآن الكريم. ما دمت في مسجد الله أو في بيت الله تذكر الله وأنت متوضئ، فاعلم بأن ملائكة الله تصلي عليك، ما لم تحدث أي ما لم ينتقض وضوءك، تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر المرء الصلاة. يعني أنت في أجر الصلاة ما دمت جالسا في بيت الله تنتظر الصلاة. لن أتحدث عن من ترك الصلاة بالكلية وعن من ضيعوا الصلاة بالكلية، وهذه مأساة ورب الكعبة. اعلم أخي أن العلماء قد انقسموا إلى فريقين، فريق يكفر تارك الصلاة بالكلية، يكفره تكفيرا أكبر، كفرا أكبر يخرجه من الملة، ولم يفرق بين من ترك الصلاة جاحدا وبين من ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا. وفريق آخر يكفر من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا لفرضيتها، ويفسق من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وعصيانا. ففريق يكفر تارك الصلاة، وفريق يفسق تارك الصلاة تكاسلا. فأنا أقول أي عاقل على وجه الأرض يقبل أن يكون محل خلاف بين فريقين للعلماء، فريق يكفره وفريق يفسقه؟ أي عاقل هذا الذي يقبل على نفسه أن يكون محل خلاف بين فريقين للعلماء، فريق يكفره وفريق يفسقه؟ تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. اسعى إلى بيت الله، ثم لا تسعى إلى بيت الله تبارك وتعالى وحدك دون ولدك، وهذا هو محورنا الثالث. أين ولدك؟ سعدت سعادة غامرة وأنا في طريقي إليكم الآن حين رأيت أولادنا بهذه الأعداد الكبيرة، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يربي لنا أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أين ولدك؟ لا تخرج إلى بيت الله وقد تركت ولدك نائما في الفراش في البيت. يا شيخ محمد الوضع صعبان عليه، ما جاليش قلب صحيح. والله أنت في غاية القسوة يا من تزعم أنك رحيم بولدك لأنك لم توقظ ولدك ليخرج معك إلى بيت الله، أنت في غاية القسوة. بل الرحمة أن توقظ ولدك، أن تصطحب معك ولدك إلى بيت الله، لا تترك الولد في الفراش. درب الولد معك على حب المساجد وعلى حب بيوت الله جل وعلا. أين ستربى أولادنا إن لم يتربى أولادنا في بيوت ربنا؟ هل تنتظر أن يتربى ولدك في النادي؟ أم أمام وسائل الإعلام التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة؟ أم في المدارس التي صارت كما تعلمون؟ أم في الشوارع؟ أم بين أصحاب السوء؟ أين سيتربى أولادنا إن لم نربي أولادنا في بيوت ربنا؟ إن لم نحبب أولادنا في الصلوات؟ وأقول للمسؤولين في الأمة وللآباء، لا تخافوا على الأولاد من المساجد، هذه مساجدنا مفتوحة، فتحت أبوابها ونوافذها، لأن أولادنا بفطرتهم التي جبلوا عليها يعشقون الإسلام ويحبون الدين. فإن لم يتربى أولادنا في بيوت ربنا في النور، سيتربى أولادنا على العلم هذا في الظلام، وسيأتي علمهم مظلما بظلام البيئة التي سيتلقون فيها العلم. وإن لم يتعلم أولادنا العلم في المساجد على وجه الأرض وقد فتحت النوافذ والأبواب، سيتلقى أولادنا العلم في الأرض أو تحت الأرض في السراديب، وسيأتي علم أولادنا منحرفا انحراف السراديب التي سيتلقون فيها العلم. فلا ينبغي أن يخشى المسؤولون المساجد، ولا ينبغي أن يخاف الآباء على الأولاد من المساجد، بل يجب على المسؤولين وعلى الآباء والأمهات أن يدفعوا الأولاد إلى بيوت رب الأرض والسماوات دفعا. هذا هو المحضن التربوي الطاهر الذي سيتربى فيه أولادنا. بل وإن كان الوالد من آبائنا الطيبين الذين لم يتلقوا شيئا من التعليم، ورد علي وقال أنا لا أحسن أن أعلم ولدي على المنهج الذي تقول الآن، أقول مرحبا بك أيها الوالد الفاضل، أنت وولدك في بيت الله لتجلس إلى جوار ولدك بين يدي عالم من العلماء الربانيين وداعية من الدعاة الصادقين، لتتعلم أنت وولدك من عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. لا تحول بين أولادنا وبين المساجد. ثم أوجه نصيحة للقائمين على المساجد، لا تنهروا الأولاد ولا تطرد الأولاد. يا شيخ الولد شقي، نعوذ بالله من الشقاء ونعيذ أولادنا بالله من الشقاء. الولد لا يهدأ، عمال يجري في المسجد، عمال يطلع على المنبر وينزل. لا حرج، لا حرج، أيوة لا حرج. علم الولد بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، علم الولد، لا تنهر حتى لا يبغض المسجد وحتى لا يبغض القائمين على بيوت الله. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. جابر كان صبيا صغيرا، صلى في المسجد النبوي مع الحبيب النبي، قال صليت صلاة الغداة مع رسول الله في المسجد، قال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام اسمع استقبله الولدان، يعني استقبل الأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. هل تصورت معي المشهد؟ رسول الله يمد يديه الشريفتين على خدي كل صبي ويمسح على خديه. جابر بن سمرة لم ينسى، اسمع ماذا يقول، يقول فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. وجد ليده بردا على الوجه وريحا طيبا، وأرجو أن أقول بأن عرق النبي كان أطيب من الطيب، إن عرق النبي كان أطيب من الطيب. يقول أنس كما في الصحيحين خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. بل وفي مسند أحمد من حديث أم سليم قالت قال عندي رسول الله يوما، يعني نام عندها في وقت القيلولة بلهجتنا في وقت الأيالة، الجو حر، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم سليم بقارورة يعني بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي وهي تصنع ذلك فقال ما تصنعين يا أم سليم، فقالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فجابر ابن سمرة لم ينس، يقول فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. فيا أيها الوالد الكريم، أنت مسؤول عن أولادك أمام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول عن ولدك، علم ولدك الصلاة وهو في 7 من عمره، واضرب الولد على تضييع الصلاة وهو في 10 من عمره ضربا خفيفا ليس ضربا مؤذيا، حتى لا يبغض الولد الصلاة وحتى لا يكره الولد الصلاة والمساجد. علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ولا أنسى هذا الرجل الذي يحلو لي أن أذكر به، حين كنت أعمل خادما لبيت من بيوت الله في بلاد الحرمين في مدينة القصيم، وجاءني رجل سعودي عاقل فاضل وقال لي يا شيخ محمد، قلت نعم، قال ولدي يحبك، قلت الحمد لله، قال وقد حفظ سورة يوسف والرعد وإبراهيم من شريط لك، قلت الحمد لله، قال هذا طفل صغير لم يصل الجمعة بعد، وأنا أريد أن أحضره معي لأول مرة في الأسبوع القادم إن شاء الله. قلت أهلا وسهلا بك وبولدك. وإذ به يخرج لي لعبة طفل، قلت ما هذا؟ قال أرجو أن تحتفظ بها في منبر المسجد حتى إذا ما أحضرت ولدي في الأسبوع القادم بإذن الله، أرجو منك أن تسلم عليه وأن تقبله وأن تحتفي به وأن تقدم له هذه اللعبة ليزداد تعلقا بك وببيت الله جل وعلا. أي عقل هذا وأي فهم هذا؟ فينبغي أيها الأفاضل أن نصطحب معنا أولادنا إلى بيوت ربنا. وأنا أحزن غاية الحزن حين يسأل الوالد ولده، جبت قد إيه يا ابن السنادة في امتحانات الثانوية العامة؟ في البعبع الذي يملأ بيوتنا بالفزع والهم والألم، جبت كام يا ابني؟ 90%. يغضب الوالد غضبا شديدا. أنا لا أنكر عليك غضبك، بل أريد من أولادنا أن يبدعوا وأن يتفوقوا، ولا أريد أبدا من أولادنا أن يقولوا أكل ونوم يديك دبلوم رواه خيبان ابن خيبان. لا، نريد لأولادنا التفوق والإبداع وأن يحصلوا أعلى وأرقى الدرجات. نعم أنا لا أنكر عليك، لكن أخي اسمح لي أن أنكر عليك أيها الوالد أن تغضب أشد الغضب، بل ربما تضرب ولدك، بل ربما تطرد الولد من البيت لأنه لم يحصل المجموع الذي كنت تريد. لكنك في الوقت ذاته لم تسأل ولدك مرة هل صلى أم لا، هل صلى ولدك أم لا، هل حفظ شيئا من كتاب الله أم لا. أنت مسؤول أمام الله عن الولد. ربيت أيها الشيخ ونصحت ووجهت، لكن انفلت الولد، لم أعد قادرا على تهذيبه وإعاده مرة أخرى إلى خلق الدين وخلق البيت الذي تربى فيه. تربى الولد في البيت على الفضيلة على الخلق، لكنه خرج إلى المدرسة وما أدراك ما المدرسة، وخرج إلى النادي وما أدراك ما النادي، وخرج إلى صحبة السوء في الشوارع والطرقات فتغير الولد. ماذا أصنع أنا؟ ما ذنبي؟ أقول لك أبشر أيها الوالد، لا إثم عليك ولا حرج إن كنت قد بذلت ما عليك لله تبارك وتعالى، ثم نصحت للولد وربيت الولد، ومع كل ذلك انحرف الولد، فقد أعذرت إلى الله، لأنك لن تكون أفضل عند الله من نبي الله نوح. نوح نبي كريم ظل في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي ولده إلى الحق، بل لقد كفر ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأد ما عليك لله ودع النتائج إلى الله، فهداية الدلالة وظيفتي ووظيفتك، أن تدل الولد على الحق على الفضيلة، أن تربي الأم ابنتها على الحجاب على الفضيلة على العفة وعلى الطهر وعلى الكرامة، وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى ربنا، لأن هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن عالم أو داع إلى الله، إنما هي بيد الله سبحانه. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح ولده، ولهدى نبينا المصطفى عمه أبا طالب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الذي أود أن أركز عليه أن نصطحب معنا أولادنا إلى بيوت ربنا، وأن يعامل القائمون على المساجد أولادنا معاملة رحيمة رقيقة رفيقة، وإن أخطأ أولادنا في المساجد فلا ينبغي أن نعاملهم معاملة الكبار، وإنما يجب أن نعاملهم معاملة الأطفال، وأن نصحح لهم الخطأ، وأن نوجههم التوجيه الرباني القرآني والنبوي الصحيح، وأن ندعو الله لهم أن يحفظهم وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وأخيرا أحب أن أضع منهج عمل لهذا البيت الكريم لإخوان الأفاضل القائمين على المسجد، وهذا منهج لكل القائمين على كل المساجد في الأمة. يجب علينا أيها الأفاضل أن نعامل إخواننا من المسلمين ممن يدخلون إلى بيوت الله تبارك وتعالى معاملة كريمة بالحكمة والرحمة والتواضع. فأنصح شبابنا إن وجدتم أخا أو والدا كريما من آبائنا قد أتى بعمل على خلاف السنة، فاقترب منه بأدب جم وبتواضع كبير، وبين له الحق بلغة التواضع والأدب بعيدا عن لغة الكبر والاستعلاء. حذاري أن تخاطبه بلغة أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع، لأننا سننفر المسلمين من بيوت الله، وسننفر المسلمين من حب التوحيد والسنة. بل المنهج علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم، الفهم، الحكمة، الأدب، التواضع، كل هذه المعاني تندرج تحت هذه اللفظة القرآنية الجامعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله أيها الأفاضل، يا شبابنا ويا أحبابنا، يا من من الله عليكم بالتعلم والعلم والسنة، هذا هو منهج الدعوة إلى الله. لا تتحركوا في المساجد إلا بهذا المنهج، والمنهج توقيفي. المنهج توقيفي، يعني ليس من حق عالم ولا داعية أن يحدد لنفسه أصول المنهج الدعوي كما يهوى وكما يريد، بل يجب عليه أن يلتزم بأصول المنهج الدعوي الذي بينه لنا القرآن الكريم، وبينه لنا سيد الدعاة وإمام التقاة محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه. علم وفهم وبصيرة. لا ينبغي ابتداء أن يأتي المسلمون إلى بيوت الله جل وعلا ليستمعوا من الأئمة والدعاة والخطباء موضوعات لا تتفق البتة لا مع واقعهم ولا مع مشكلاتهم وأزماتهم. فالداعية المسدد والعالم الموفق هو الذي لا يكون بطرحه في واد وتكون أمته بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. لا ينبغي أن يدخل الشباب إلى بيوت الله ليستمعوا إلى موضوعات لا تمت إلى مشكلاتهم وواقعهم بأدنى صلة. هذا هو العلم والفهم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. علم وبصيرة، حكمة ورحمة وتواضع. حكمة ورحمة وتواضع. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. كلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي ترك الصحراء المترامية الأطراف ولم يحلو له أن يتبول أعزكم الله إلا في حضرة رسول الله في مسجده. هل تتصور معي هذا المشهد؟ أعرابي، الصحراء واسعة، سيب الصحراء وداخل إلى المسجد النبوي في وجود رسول الله، وقام ليتبول، أمر عجب. فقال الصحابة: ما بتعمل إيه؟ فقال الرحمة المهداة: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله في المسجد. نعم. وتركه النبي حتى قضى تبوله، ثم نادى عليه وقال: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما جعلت للتسبيح وللتهليل وقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا من الصحابة فأتى بدلو من الماء وسكب النبي الماء على هذا البول فطهر المكان وانتهى الإشكال. استحلفكم بالله، لو أتى طفل من أطفالنا الصغار ووقف الآن إلى جوار هنا أو في القبلة وتبول، أسألكم بالله، هل سأعود إلى بيت وآبيه وأمه بعينيه كاملتين؟ والله لن يعود بعينيه كاملتين على الراجح عندي، وإنما سيصفع على وجهه صفعة ربما يفقد فيها إحدى عينيه، مع أننا جميعا نحفظ الحديث، وهذا طفل وهذا رجل. ومع ذلك أمر النبي الصحابة ألا أقطعوا عليه بوله. إن فعل هذا الأعرابي بهذا الخلق الكريم فدخل الصلاة خلف النبي الرحيم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلم يجامله النبي على حساب المنهج الحق أيضا، وهذه لفتة جميلة لطلبة العلم، لم يجامله النبي على حساب المنهج الحق، وإنما علمه مرة أخرى وقال: لقد تحجرت واسعة، يعني لم تضيق ما وسع الله، وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. حكمة ورحمة. الناس في حاجة إلى صدر يتسع لأخطائهم ويتسع لجهلهم. يا أخي لا تغضب على إخوانك ولا على آبائك، الوالد مبتدع، فتعلمه يا سيد السنة بحب وأدب، علمه السنة بحب وأدب، علمه السنة بتواضع، لا تعلمه بكبر واستعلاء، وإلا فسنخسر قضيتنا وسنصد الناس عن ديننا. قضيتنا أن نعلم الناس الإيمان والسنة الصحيحة، هذه قضيتنا الأولى والأخيرة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فقضيتنا أن نرد الناس إلى الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يأتي التمكين تبعا لهذه الغاية، لا يمكن أن تمكن الأمة إلا إذا حققت هذه الغاية. فقضيتنا أن نرد الأمة كلها إلى هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، أن نردهم إلى الغاية بشمولها وكمالها بمفهومها الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولن يكون ذلك أيها الأفاضل إلا بهذا المنهج: العلم، الفهم، البصيرة، الحكمة، الرحمة. والله لقد دخلت إلى مسجد من المساجد لأتوضأ، وكنت في بلد آخر في غير مصر، فإذ بي أرى رجلين في مكان الوضوء، كان أحدهما مسافرا، فحين رآه أخوي التوضأ توضأ ثم أسرع إليه وتعانق ووقف ليتحدث، حتى سمعت وأنا أتوضأ المؤذنة يقيم الصلاة، وإذ برجل من الأفاضل يقترب من الأخوين وهما يتحدثان مع بعضهما البعض، وقد شرع المؤذن في إقامة الصلاة، يقترب منهما وإذ به يقول لهما: صلي يا حمار انت وهو يلا. توقفت عن الوضوء وضاق صدري جدا، ثم التفت الى الاخوين وقلت ما تصليش يا اخي انت وهو. فإذ به ينظر الى قلت بتقول ايه شيخ؟ قلت له ما تصليش يا اخي انت وهو، ما تصليش. قال ايه الكلام ده يا شيخ؟ قلت له ايه الكلام ده؟ انا اللي بقول لك انت ايه الكلام ده؟ هو ربنا فرض الصلاه على الحمير؟ ربنا فرض الصلاه على الحمير؟ الحمير ما بتصليش يا اخي. قال اه والله انا اسف. قلت له تاسف يا اخويك، صلي يا حمار، الحمار لا يصلي يا اخي. هذا اسلوب، هذه طريقه دعوه نحبب بها الخلق في الحق وللحق ابدا. فنصيحتي لأولادنا وشبابنا أن يتحركوا في البيوت، أريد أن تستشعر بيوتنا نور الالتزام الذي من به علينا ربنا. لا أريد أن يقول لي والد من الأولاد يا شيخ محمد الواد من يوم ما مشى معاكم أخلاقه باظت، ما عدتش عارف أكلمه. ليه يا حبيبي كده؟ ليه تبغض البيت في الالتزام؟ حبب أمك وحبب أباك في السنة بأدب صاحب السنة وبأخلاق صاحب السنة، ولن نغير الواقع أبدا إلا بهذه الأخلاق. منهج أرجو الله تبارك وتعالى أن نحوله في مساجدنا بل وفي بيوتنا وفي حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأختم بهذه الكلمات التي يحلو لي دائما أن أكررها وسأكررها، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجح في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح المصطفى بأبي وأمي وقلبي وروحي في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي القرآني والنبوي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب ليحول هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فسيظل هذا المنهج حبرا على الورق إن لم نحوله في مساجدنا وبيوتنا ومزارعنا وشوارعنا ووسائل إعلامنا وعلى شواطئ بحارنا وفي معلقاتنا الخارجية والداخلية. سيبقى هذا المنهج حبرا على الورق إن لم نحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا.